إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. ثم ساق رحمه الله تعالى قاعدة من أجل القواعد التي يحتاجها طالب العلم في طلبه، فقال رحمه الله: والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق على الوجهين. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا فيلزمك أن تنقل نقلا صحيحا، وإن كنت مدعيا فقد لزمك الدليل. وقال رحمه الله تعالى: والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قاعدة أخرى: ما نقل عن السلف والعلماء رحمهم الله تعالى يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، وهو النقل المصدق أو النقل المصدق، ومعرفة دلالته، وهو النظر المحقق أو النظر المحقق. وقد عمل ذلك رحمه الله تعالى في الحكاية التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، منسوبة إلى مالك الإمام رحمه الله تعالى، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله زيفها وكشف عوارها، وبيّن أن ذلك لا يصح أن ينسب إلى مثل الإمام مالك رحمه الله، فإن السند إليه رحمه الله إنما أتى من ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وأيضا هنالك انقطاع، فإن ذلك الضعيف لم يلق مالكا. ثم كر الشيخ رحمه الله تعالى على المتن نفسه، فبين زيفه وأنه لا يستقيم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لنا يوم القيامة بين يدي ربنا جلت قدرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك رغبنا وحظنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى، كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه، وهي حق له، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما شرع لنا من تلك الوسيلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نبتغيها. فالوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعته، هذه الوسيلة التي نبتغيها إلى الله تبارك وتعالى ونتوسل بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالإيمان به وطاعته. وهذا التوسل به صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد، فهذا أصل الدين، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته والقص على أثره والسير على منهاجه وصراطه المستقيم الذي بينه لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركنا عليه، وهي المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه هي الوسيلة، لا طريق لنا إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره أي بدعائه، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه صلى الله عليه وسلم وشفاعته لكرامته عليه. فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، وهذا هو الذي يدندن حوله شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الذي مر ذكره، فقد وضح ما هو مشروع من التوسل وما هو محظور. بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به صلى الله عليه وسلم كان بمعنى أنهم يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى ويسألون الله تبارك وتعالى به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة فلم يتوقفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انداحت الدائرة عندهم حتى جعلوا ذلك حقا للأنبياء والملائكة، بل وللصالحين، بل وفي من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. فاتسع الأمر جدا في سؤال الله تبارك وتعالى بالأنبياء والملائكة والصالحين ومن يظن بهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. وهذا كما هو معلوم خبط في أساس التوحيد. وأما التوحيد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بين لنا فيه بفضل الله رب العالمين أن الوسيلة إنما هي أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعته وتوحيده والإتيان بكل ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به. فإذا آمن العبد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه هي وسيلته إلى ربه جلت قدرته. وأما ما يغلط فيه كثير من الناس، كثير من الخلق، فهذا شيء ينافي التوحيد الصحيح. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد ذلك في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعات المكذوبة التي يختلقها الكذابون، يعني يصنعها الصانعون الأفاكون الذين يكذبون على الله تبارك وتعالى وعلى النبي المأمون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. هذا استطراد استطرد الشيخ رحمة الله عليه إياه، فذكر أن الأحاديث المرفوعة التي هي في الصحيحين وكتب السنن والمسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز ولا رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقسمون على الله تبارك وتعالى بأحد من الخلق، ولا يسألون الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين، وإنما يوجد مثل ذلك يعني من تلك الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة في تلك المظان التي يمكن أن توجد فيها. ولما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه قد يقول قائل إنه ربما روى في المسند عن بعض من يتعمد الكذب، فنفى الشيخ رحمة الله عليه ذلك في السياق، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. فالذين يغلطون في الأحاديث قد يوجد بعض حديثهم مما يكون دعامة وسندا لهذا الخرق لأصل من أصول الاعتقاد في بعض الدواوين التي لم تلتزم الصحة، أو التي التزم مصنفوها الصحة ولم يوفوا بشروطها، يعني بشروط الصحة. قال: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني، وهو الحافظ العلامة المقرئ شيخ الإسلام الحسن بن أحمد ابن الحسن العطار شيخ همدان أو شيخ همدان، كان إماما في الحديث والقراءات والنحو واللغة، ومعروفا بالفقه والزهد والكرم، توفي 69 و500. تنازع هو والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة، وفصل شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين العالمين الكبيرين، فقال: ولا منافاة بين القولين، كأن الخلاف كان خلافا لفظيا، وأما حقيقة الخلاف فشيء متفق عليه، أو أن هذين القولين لا يتعارضان أو لا يتضادان. فإن الموضوع أين نكتة المسألة، من أين أتت هذه المسألة على هذا النحو في نفي المنافاة ولا منافاة بين القولين؟ أبو العلاء الهمداني يقول إنه ليس في المسند حديث موضوع، وأبو الفرج ابن الجوزي يقول إن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة، والشيخ رحمه الله تعالى يترفق في البيان، يقول علم أنها باطلة ولا يقول علم أنها موضوعة، ثم قال: فإن الموضوع أي الحديث الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، فإذا قام الدليل على حديث أنه باطل قال هو موضوع، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، حتى وإن لم يتعمد كذبا وإنما غلط في السياق في الرواية، فإنه حينئذ يقول إنه حديث موضوع لما قام الدليل على أنه باطل. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وهذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة التي إن وعاها طالب العلم احترم الأئمة رحمة الله عليهم الاحترام اللائق بهم وفي الوقت عينه فهم مراده، لأن كتاب الموضوعات لابن الجوزي قد وضع فيه حديثا في البخاري. هل هو على حسب الاصطلاح المعروف من تعريف الحديث الموضوع؟ ليس كذلك، وإنما الحديث الموضوع عنده هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. قال شيخ الإسلام: ولهذا روى، يعني أبا الفرج ابن الجوزي، في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك، يعني الأحاديث التي وضعها في كتابه الموضوعات، وعنده في شرطه أن الحديث إذا قام دليل على أنه باطل فهو موضوع، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه فيجعله في الموضوعات. فنازعه كثير من أهل العلم وقالوا: كثير مما أدخلته في الموضوعات ليس هنالك دليل يقوم على أنه باطل. ثم يأتي اصطلاحك، وهو أنه ما دام قد صار باطلا فهو موضوع. بل بيّنوا هؤلاء الذين نازعوه في ذلك، بيّنوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف، فلم تعد هنالك منافاة بين القولين، لأنه إذا عرف الاصطلاح فإنه يزول الإشكال. اصطلاح أبو الفرج معروف، وأما اصطلاح الهمداني ومن لف لفة ممن قال إنه لا يكون كذلك موضوعا، لأنه لم يتوفر فيه الشرط الذي نريده عندما نطلق عليه أنه موضوع. فعندهم أن الموضوع هو المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب. فإذا أنكر أبو العلاء أن في المسند حديثا موضوعا فكلامه مستقيم. لما؟ لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يروي في مسنده عن أحد ممن تعمد الكذب، فحينئذ هذا كلام مستقيم الذي قاله أبو العلاء رحمة الله عليه. ولكن هنالك أحاديث بواطيل في المسند، يعني يمكن أن ينطبق عليها كلام ابن الجوزي، وحينئذ يكون هذا قد استقام كلامه وهذا قد استقام كلامه من غير ما تضاد ولا منافى. قال شيخ الإسلام: أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالأصحاب رضوان الله عليهم، لم يعرف أن أحدا منهم كان من أهل البدع المعروفة، البدع الاعتقادية الكبيرة أو البدع الكبرى كما يقول العلماء، كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. لم يعرف في الصحابة رضوان الله عليهم أحد قد تلوث بشيء من ذلك، بل عصمهم الله رب العالمين من ذلك، ولله الحمد رب العالمين. وكذلك لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم أحد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي، أو هو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب. يعني عندما يأتي ويقول إنه الخضر يلبس ويموه على الناس من أجل أن يحرفهم عن الطريق المستقيم، فهذا جني تصور في صورة إنسي وأتى في هذه الهيئة من أجل أن يخدع ويلبس، فيقول أنا الخضر. بعض الناس يقول إنما هو ملك، نسلم أنه ليس الخضر ولكن هو ملك، فيقال ملك يكذب، ملك يقول أنا الخضر وليس هو الخضر، فهذا لا يكون، فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. قال وأنا أعرفه ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، يعني أن يأتي جني أحدهم ثم يقول أنا الخضر وحينئذ يخضع الأصحاب بذلك، كانوا أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. وكذلك لم يكن فيهم رضي الله عنهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها، كما فعلت الجن ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان في الصحابة من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. هؤلاء هم الصحابة، وهو يفصل ما أجمله في قوله رحمه الله والكذب كان قليلا في السلف، فبدأ بالصحابة رضوان الله عليهم فبين أن ذلك لم يكن فيهم رضوان الله عليهم، ثم ثنى بالتابعين وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة، فإن الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. ثم أتى بالأمر الفصل رحمه الله فقال وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعده. فالعدالة ليس معناها العصمة، لأنهم إنما يدفعون من يقول بعدالة الأصحاب لأنهم يحسبون أن العدالة هي العصمة، وليس كذلك. وشيء آخر أن من شروط الراوي أن يكون عدلا وأن يكون حافظا ضابطا، أن يكون ضابطا، فشرط الضبط هو بعد شرط العدالة، ولا يشترط في العدل أن يكون ضابطا حتى يصير عدلا، بل يمكن أن يكون عدلا ولا يكون ضابطا. والوهم والخطأ وسوء الحفظ وغير ذلك من الآفات يدخل على الرواة، ولذلك يقول الإمام وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، لا في الصحابة ولا في من بعدهم من الطوائف ومن طبقات أهل العلم من قد سلم جملة من الخطأ، لا يكون، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط لا حرج، وقد تناولها العلماء بالبحث، كما فعل الدارقطني في الإلزامات والتتبع للشيخين لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم رحمة الله عليهما، الإلزامات والتتبع لا حرج، والعلماء ينتقدون حديثا هنا وحديثا هنالك لا شيء، ولكن الجملة من حيث الجملة فلا داعي للتهويل حينئذ، كما يفعل أولئك الذين يبغضون دين الله ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبغضون الصحابة رضوان الله عليهم ويريدون نسف الأحاديث من قواعدها، لأنه قد وجد حديث تكلم فيه أحد أهل العلم فكان ماذا لا شيء. يقول رحمه الله ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق، هذا هو القول الفصل الذي فيه الحق والعدل. فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، بعض الأحاديث وهي معروفة تكلم فيها أهل العلم واعتذر من اعتذر وغلط من غلط في رمي بعض الأحاديث بأن فيها شيئا من أحاديث الصحيحين، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق، فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بيّن ذلك وبيّن أنه رواها لتعرف، يعني بعض الأحاديث التي فيها الغلط الإمام أحمد رحمه الله نفسه قد بيّن ذلك وبيّن أنه رواها لتعرف، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. ولهذا نزه أحمد رحمه الله مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغثة والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وهذه قاعدة من قواعده التي هي قواعد العلماء من قبل. يقول رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لكن أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، يعني فكان بين هاتين، لم يعلم أنه ثابت. وفي فضائل الأعمال جوز أحمد وغيره من أهل العلم أن يروى ذلك بشرط أن يعلم أنه ليس بكذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. عادة العلماء المتقدمين أن يرووا بالأسانيد، فإذا فعلوا ذلك برئوا من التبعة، وهذا مهم جدا أن يعلم وأن يذاع ويبث وينشر أن العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين كانوا يروون بالأسانيد، وكانوا على يقين أنهم إذا فعلوا ذلك ورووا مروياتهم بالأسانيد فقد برئوا من التبعة، وصرحوا بذلك، اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، فإذا قالوا يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال أو يستحب، فالجواز والاستحباب حكمان شرعيان من الأحكام الشرعية الخمسة، فهذا تناقض. يعني قال العلماء إنه لا يجوز الأخذ بالضعيف مما يترتب عليه حكم شرعي، قالوا ذلك، وحينئذ إذا أتى إنسان فقال يجوز أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يجوز، هذا حكم شرعي، من أين جئت بالجواز؟ الجواز حكم شرعي، فمن أين جئت به؟ فالجواز والاستحباب حكمان شرعيان من الأحكام الشرعية الخمسة، فهذا تناقض أنه يجوز، هذا حكم شرعي من الأحكام الشرعية الخمسة، وفي الوقت ذاته لا يجوز أن يعمل بالحديث الضعيف فيما ترتب عليه حكم، ثم أتي بالحكم قال هذا تناقض. المنقول عن الأئمة المتقدمين كأحمد وابن مهدي من التساهل في الضعيف إنما يعني به المتقدمون الحديث الحسن، وهذا مهم جدا، ولم تكن الأحاديث سوى صحيح وضعيف. الذي أذاع القسم الثالث هو الإمام الترمذي، والذي أذاع الحسن وشهره ونشره، صحيح أنه لم يكن أول من فعل ذلك، وقد وجدت ذلك في كلام البخاري بل وفي كلام علي بن المديني، فهو أبعد تاريخا، يعني هذا التقسيم أو القول بالحديث الحسن أبعد أمدا من حيث التاريخ من الترمذي رحمة الله عليه، ومحمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي كما هو معلوم، وعلي بن المديني هو شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. فالضعيف هو الحسن عند المتأخرين، وهذا يحل لك كثيرا من الإشكال، لأنك سترى كثيرا في كتب أهل العلم أن أحمد رحمة الله عليه كان يجوز الأخذ بالضعيف، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي كان يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، وحينئذ يؤخذ الاصطلاح المتقدم لينزل على الاصطلاح والتعريف المتأخر ويقع اللبس. ولكن قل ما هو الضعيف عند أحمد وما هو الضعيف عند ابن مهدي عبد الرحمن رحمة الله عليه وعلى أحمد وعلى علمائنا أجمعين؟ الضعيف عندهم هو الحسن عند المتأخرين، وكانوا لا يرون روايته يعني الحديث الضعيف إلا مع الدلالة على ضعفه، بدليل أنهم إذا حذفوا إسناد الضعيف أتوا بصيغة التمريض للدلالة على الضعف، رويا وقيل وغير ذلك من تلك الصيغ التي تدل على التضعيف أو على التمريض، ولا يجزمون. العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يكن أحد من الأئمة ليقول إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ولذلك الإمام أحمد وغيره من العلماء الذين جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، كانوا يعنون بذلك ما كان حسنا عند المتأخرين من الأحاديث. فعند أحمد رحمة الله عليه وابن مهدي ومن سبقهم من أهل العلم وعند طبقتهم عندهم أن الأحاديث صحيح وضعيف، وهذا الضعيف عندهم كان هو الحسن عند المتأخرين. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، وهذا هو شرط من الشروط التي قال العلماء أنه لا بد من توفرها حتى يعمل بالحديث الضعيف، وهو أن يكون مندرجا تحت أصل كلي في الشريعة، أن يكون الحديث الضعيف غير شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت قاعدة كلية عام. يقول الشيخ رحمه الله: شيء علم تحريمه بدليل شرعي وروي بالتمريض وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أن هذا الحديث كذب، جاز حينئذ أن يروى هذا الحديث الضعيف، فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، وهو الحسن عند المتأخرين. كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال إذ كأنه في السياق، وإلى ضعيف أي إلى مرض ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. شروط العمل بالحديث الضعيف: أن يكون الضعيف غير شديد الضعف، وأن يندرج الحديث تحت شرط أو أصل معمول به، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وألا يكون الحديث في العقائد والأعمال بل في فضائل الأعمال. اشترط العلماء هذه الشروط في الحديث الضعيف حتى يعمل به في فضائل الأعمال. قال الشيخ رحمه الله: وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. الحسن أي الحديث الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال كما بسط ذلك في كتاب العلل رحمه الله: فهو عندنا حديث حسن، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب العلل. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، وهو الحسن عند المتأخرين. هذه قاعدة من القواعد المهمة عند أهل الحديث، أن الضعيف في اصطلاح الإمام أحمد والمتقدمين عليه رحمهم الله تعالى هو الحسن عند المتأخرين. فهذا الحديث وأمثاله، يعني الذي سماه الإمام الترمذي حسنا، يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في مواضع. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أكثر أهل العلم أن هذا إسناد حسن. ولما سئل البخاري الإمام رحمه الله تعالى عن ذلك، أيروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. والأحاديث التي تروى في هذا الباب، وهو السؤال بنفسي أي بذات المخلوقين، هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها. رجعنا إلى ما ابتدأنا به، فالشيخ استطرد هذا الاستطراد في ذكر الحديث الحسن والحديث الضعيف وما كان عند المتقدمين والمتأخرين ومن يروي الأكاذيب ومن يشحن أو يجمع في كتابه كل ما سيق وكل ما ورد وكل ما قيل، فيجمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ومن التزم الصحة. ثم عاد شيخ الإسلام رحمه الله إلى الأصل الذي بدأ منه، الأحاديث التي تروى في هذا الباب، وهو سؤال الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين والتوسل بذوات المخلوقين إلى الله تعالى. هذه الأحاديث التي تروى في ذلك هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوع، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها. مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته. وذكر تمام الحديث، الله المستعان. فقال: هذا موضوع، وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، نقله ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا، يعني ابن الأثير ورزينا، إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. الأصل في دين الله تبارك وتعالى ألا يسأل الله تبارك وتعالى بنفس المخلوقين. فإذا ورد مثل هذا الحديث ما هو؟ يقول إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. والعجيب أنهم أتوا بها في الصديق رضوان الله عليه، فإني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته، وذكر تمام الحديث. وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب يعني كتاب فضائل الأعمال لأبي الشيخ فيه أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك ابن هارون بن عنطرة وقال هذا حديث حسن، مع أنه ليس بالمتصل، فكيف يكون حسنا؟ قال أبو موسى وراه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه، وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بري وأبوه وجده ثقتان. قال شيخ الإسلام قلت عبد الملك ابن هارون بن عنطرة من المعروفين بالكذب. فقول القائل عبد الملك ليس بذاك القوي، يقول الشيخ هو من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب، وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان، وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك ابن هارون بن عنطرة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وأخرجه أي هذا الحديث أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به، قال كما سيأتي ذكره، وقال ففيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. فعدنا إلى الأصل وهو أنه لم يرد حديث صحيح ولا حسن ولا شيء ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه يتوسل بذوات المخلوقين لا بالاستشفاع بهم ولا بالسؤال بهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وأما ما يكون من الاستشفاع بالمخلوقين فمعنى ذلك أنه يقدم الرجل الصالح في قضية الاستسقاء كما قدم عمر رضوان الله عليه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستسقيه، وكذلك كما قدم معاوية رضي الله عنه الأسود بن يزيد من أجل أن يستسقي لهم، فهذا يقال إنه شفاعة لا حرج، لأن معنى ذلك هو الدعاء، وكذلك التوسل هو الدعاء أيضا كذلك، فذلك كما مر ذكره مشروع وعليه أدلة. وأما أن يتوسل أو يستشفع أو يسأل الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين هذا لم يأتي به دليل قط، يمكن أن يستند إليه أو يركن عليه أو تقوم به حجة. قال الشيخ رحمه الله ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. وما أكثر ما يردد على ألسنة الخطباء والدعاة وغير أولئك ممن يرون الضعيف والموضوع بلا حذر، فهذا مشهور جدا، مشهور لا بالمعنى الاصطلاحي وإنما بالمعنى اللغوي، ذائع منتشر. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. وقد تعقبه الذهبي رحمه الله، قال: بل موضوع. فشتان ما بين صحيح وموضوع. قالوا: عبد الرحمن واهن بمرة. ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة موقوفا، أي على عمر. ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه. وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر حدثنا قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك. قال شيخ الإسلام: قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه والعلة فيه، فذكر ذلك في المدخل. ثم لعله رحمه الله وهم أو كتبه وأراد أن يضرب عليه بعد، لأنه مات رحمه الله تبارك وتعالى من غير أن ينقح المستدرك، فهذا مما أنكر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم: ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. والمرسل هو ما رواه التابعي إلى النبي بإسقاط الصحابي. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. فيرفع ذلك عبد الرحمن ابن زيد، فيرفع المراسيل ويقف الحديث عند الصحابي ويكون من كلامه موقوفا عليه، فيسنده، يعني يرفعه من الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق الترك. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. تحصل عندنا قبل أن نمضي إن شاء الله وبحوله وقوته أن هذا الحديث مكذوب موضوع، لولاك ما خلقت الأفلاك، وأنه رأى مكتوبا على ساق العرش لما نفخت فيه الروح: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم سأل الله تبارك وتعالى بذلك. هذا مكذوب، مكذوب، لأنه ربما نام أحدنا ثم استيقظ على الحديث يقول: الله أكبر، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بالتصغير كما في لسان الميزان زريب، وكذلك في الميزان لا في لسانه زرنب. وهو زريب ابن بر ثملا كما هي في اللسان، وثرملا كما في الإصابة، الذي فيه ذكر وصي المسيح عليه السلام، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا ويرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو هذه من الفوائد الحديثية في كلام شيخ الإسلام، الحاكم في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم في من يصحح الحديث. يقول شيخ الإسلام إن تصحيح هؤلاء العلماء الذين ذكرهم هو أجل قدرا وأعظم صحة مما يصححه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هؤلاء يعني الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم ممن يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل علل الحديث منه، ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه رحمة الله عليه. لماذا نحن في هذا للحديث الذي ذكره الحاكم وهو حديث موضوع وصححه؟ وما الذي دعا إلى ذكر هذا الحديث؟ أن هذا الحديث الموضوع الذي صححه فيه توسل أو قسم أو استغاثة بذوات المخلوقين، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على قانون السلف من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عهده أنه لا يجوز أن يقسم على الله ولا أن يتوسل إلى الله ولا أن يستغاث بمخلوق، لأن ذلك إنما هو شرك بالله رب العالمين. وقال إنه لم يرد حديث مرفوع ولا شيء عن الصحابة رضي الله عنهم يمكن أن يقوم على ساق واحدة فضلا عن ساقين في هذا الباب، وإذن فهي مكذوبة موضوعة مردودة لا يعمل بها ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها. فلما جاء هذا الحديث عند الحاكم وقضى بصحته تكلم الشيخ ومضى يأتي بالقضية من جميع حواشيها ويستوفيها من جميع نواحيها رحمة الله عليه. قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازع، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازع. ولكن هذا الإطلاق الذي أطلقه شيخ الإسلام فيه نظر، في هذا الإطلاق نظر، بل الغالب أن الصواب مع مسلم أيضا على من نازع، كما روى يضرب شيخ الإسلام مثلا بحديث نوزع فيه مسلم رحمه الله وكان الصواب مع من نازع، فذكر حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روى أنه صلى بركوعين، والراجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وهو والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين. فالذي ورد في مسلم رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات ما حاله، وإذا نوزع فيه مسلم يكون الصواب معه أم مع من نازعه؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله الصواب أنه لم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، يعني أنه يصلي بركوعين في الركعة الواحدة. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف وإنما مات مرة واحدة، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في يومي كسوف، بل في يوم واحد كان فيه كسوف، ولا كان للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمان، فكيف يتكرر؟ إذن لابد أن يكون قولا واحدا. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. وكذلك روى مسلم خلق الله التربة، هذا حديث آخر مما نوزع فيه مسلم رحمه الله. الراجح في مسألة الكسوف ما قاله شيخ الإسلام من أن الثابت في كل ركعات ركوعان، ولعل مسلما كان يرى تعدد قصة الكسوف ثم بنى على ظواهر الأسانيد رحمه الله. وأما رواية مسلم في كتاب صفات المنافقين من صحيحه خلق الله التربة يوم السبت، فهذا نازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، وبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي. قال شيخ الإسلام والحجة مع هؤلاء، بل الحق مع مسلم وليست الحجة معهم، الحق مع مسلم رحمه الله، والحديث صحيح لا مطعن فيه، خلق الله التربة يوم السبت. وراجع الأنوار الكاشفة للعلامة المعلمي رحمة الله عليه وسلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، الحديث 49 بعد 104، فقد انتصر لهذا الذي نقول، وهو أن الحق في هذا الحديث مع مسلم ليس مع من نازعه، وقد نازعه يحيى ابن معين والبخاري وغيرهما، وبينوا أنه غلط كما قال شيخ الإسلام، ولكن الحق مع مسلم، ليس هذا من كلام النبي يقولون، ولكن هو من كلام صلى الله عليه وسلم. والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم، هذا حديث آخر مما نوزع فيه مسلم. وأما الحديث الذي مر وهو خلق الله التربة يوم السبت، فالحق يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وقد روي إسناد أصح من هذا في أن أول الخلق كان يوم الأحد، الذي روي في أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد آثار عن ابن مسعود وعبد الله بن سلام، وفيها ضعف، فلا تقاوم هذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله بالإسناد الصحيح النظيف، ثم ذكر فيه ما ذكر مما لا يخالف شيئا من قواعد الشريعة. وإذا فالصواب ها هنا أيضا مع مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بأم حبيبة، فلما أسلم أبو سفيان متأخرا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وهو متزوج بها، فقالوا إذن هذا حديث قد غلط فيه مسلم. ولا شيء، يقول العلامة المعلمي وكذلك قال كثير من أهل العلم من قبله، أي طلب منه أن يجدد لها العقد تطييبا لقلبه صلى الله عليه وسلم، فلا شيء، وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ، يعني حديث أبي سفيان، ولا شيء فيه، وإنما طلب أن يجدد له العقد تطييبا لقلبه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.